بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدم تغريبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع إن وجد. مشكلة بكسر الباء. طيب كمل البيت الثاني. إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. مش تكون وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. نعم أحسن الله إليك. وألغي كل سابق لسببه لشرطه، فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. لكن إذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. قدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. هذا البيت اشتمل على قاعدتين. القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منهما. إذا اجتمعت المصالح فإنه يقدم الأعلى منهما، وهذا مقيد بما إذا لم يمكن الجمع بين هذه المصالح. فإن أمكن الجمع بين هذه المصالح فإنه يجمع. ودليل هذه القاعدة أولا قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم اسم تفضيل. ولقوله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن المعلوم أنه إذا اجتمعت مصلحتان وكانت إحداهما أعلى من الأخرى، فتقديم الأعلى هو اتباع لأحسن ما أنزل الله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووجه الدلالة ظاهر، أنه إذا اجتمع مصلحتان فإننا نقدم الأعلى، لأن ذلك من اتباع الأحسن. وقال الله عز وجل أيضا: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات. وهذا هذه الأدلة تدل على أنه متى اجتمع مصلحتان فأكثر ولم يمكن الجمع بينها فإنه يقدم الأعلى منها. فإذا تزاحم مثلا بر الأم وبر الأب، بأن كانت الأم في بلد والأب في بلد، ففي هذا الحال يقدم بر الأم، وذلك لأن بر الأم أعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طيب، فإن أمكن الجمع بأن كان في بلد واحد، وأمكن أن يبرهما جميعا بحيث يبر هذا وهذا، فهذا هو الواجب. من أمثلة ذلك أيضا: لو تعارض فرض ونفل فيقدم الفرض، لأن الفرض أهم. لو تعارض علم وعبادة فيقدم العلم، لأن العلم أهم ولأن نفعه متعد. إذا تعارضت النفقة والصدقة، يعني عنده مال وتعارض أن ينفق، أن يستعمله في نفقة من تجب نفقته أو في الصدقة في سبيل الله، فيقدم النفقة. إذن يقدم الأعلى إذا حصل تزاحم فيقدم الأعلى. لكن يجب أن يعلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. يعني هذه القاعدة قاعدة التزاحم أيضا تقيد بقاعدة أخرى وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا إنسان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فمن المعلوم أن القرآن أشرف الكلام وأشرف الذكر، فهل هنا يقدم قراءة القرآن ويستمر، أو أنه يقطع تلاوته ويجيب المؤذن؟ نقول قدم الأعلان للتزاحم يقدم قراءة القرآن، لكن نقول هنا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فهنا يقدم إجابة المؤذن، وذلك لأن إجابة المؤذن تفوت بخلاف قراءة القرآن فإنها لا تفوت. وعلى هذا فقط هذه القاعدة إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها ما لم يكن الأدنى، ما لم يكن الأدنى إيش؟ قد عرض له ما يجعله أفضل من الأعلى، ومن ذلك ما لو كان الأدنى مما يفوت والأعلى مما لا يفوت. القاعدة الثانية التي أشار إليها الناظم رحمه الله في هذا البيت أنه إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها وهو أخفها، ولهذا قال في صالح والعكس في المفاسد. فإذا تزاحمت مفاسد بحيث لا بد أن يرتكب أحدها فإنه يرتكب الأدنى وهو الأخف. ودليل هذه القاعدة ذلك لأن أصل البعير حلال وأصل الحمار حرام. طيب، إنسان عنده زوجتان واضطر إلى أن يجامع إحداهما، فكانت إحداهن كانت حائضا والثانية منع منه في حال، أما الحائض فلا يجوز جماعه كما حرم هو الأصل حلال وذلك يباح في الليل، بخلاف وطء الحائض فإنه محرم. طيب، أيضا من أمثلة ذلك ما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله في قصة التتار أنه مر عليهم وهم يشربون الخمر، فلم ينكر عليهم هذا العمل، أي أعني شربهم الخمر، لأنه اجتمع مفسدتان: المفسدة الأولى شرب الخمر، والمفسدة الثانية أنهم لو صحوا لآذوا الناس وانتهكوا الحرمات والأعراف. فهنا أيضا ارتكاب أدنى المفسدتين. فالمهم أن هذا البيت يشير إلى قاعدتين: إذا اجتمعت المصالح يقدم ما لم يمكن الجمع، ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. القاعدة الثانية: إذا تزاحمت المفاسد يقدم الأخف منها، وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يمكن اجتناب المفاسد. قال المؤلف رحمه الله: وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذه القاعدة أيضا أو هاتين القاعدتان قريبة مما سبق وتكميل للقاعدة السابقة: ادفع خفيف الضررين بالأخف. ودليل هذه القاعدة قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام حين خرق السفينة لئلا يأخذها الملك، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ثم قال: أما السفينة فكانت لمساكين في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: يأخذ كل سفينة، يعني كل سفينة صالحة غصبا. فخرقها مع كونه مفسدة أخف من ماذا؟ من الاستيلاء عليها. من أمثلة ذلك أيضا إذا أدفع خفيف الضرر بالأخف أن الصائل على الإنسان أو على حرمته يدفع بالأسهل فالأسهل. فإنسان مثلا هجم عليه سبع أو آدمي يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن أمكن توبيخه بالكلام لكان آدميا فليفعل، إذا لم يمكن إلا بضربه فليفعل، إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فيقتله، فإذا فيسلك التدرج. طيب، من أمثلة ذلك أيضا لو أن الوقف، لو كان هناك وقف وتعطلت مصالحه فباع بعض الوقف لإصلاحه، باع بعض الوقف لإصلاحه، فهذا جائز لأنه إيش؟ دفع خفيف الضررين بالأخف، لأن كونه يبيع بعضه لإصلاح باقيه خير من أن يتعطل جميعا، فالمحافظة على باقيه خير من أن يتعرض جميعا للتلف. ثم قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغريبا الذي منع، إن يجتمع مع مبيح ما منع يعني ما كان محرما ممنوعا فقدما تغريبا الذي منع. نعم، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، هذا يشير إلى ما تقدم أنه إذا اجتمع فاضلان ومصلحتان يقدم إيش؟ العالي. يقول إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغريبا الذي منع، هذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية معروفة أنه إذا اجتمع موجب للمنع مع موجب للإباحة فإنه يقدم موجب المنع، وبعبارة أخرى إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يقدم أو يغلب جانب الحظر، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فغلب الله عز وجل في هذه الآية غلب جانب التحريم على جانب ماذا؟ المنفعة. من أمثلة هذه القاعدة إذا اجتمع مبيح مع مانع البغل، البغل متولد من الحمار إذا نزع عليه من الفرس أو إذا نزع عليه الحمار، البغل محرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، فهذا البغل فيه جزء حلال وجزء حرام، واجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتناب الحرام إلا بماذا؟ باجتناب المباح، فوجب اجتناب الأمرين جميعا. منها أيضا لو اشتبهت شاة ميتة بمذكات، لو اشتبهت شاة ميتة بمذكات، إنسان عنده شاتان إحداهما ميتة والأخرى مذكات ولا يمكن التمييز فإنه يجب اجتناب ماذا؟ الجميع، يجب اجتناب الجميع، وذلك لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. واضح؟ طيب، من أمثلتها أيضا عند الفقهاء رحمه الله لو مسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، قالوا تغريبا لجانب الحظر، والصواب في المسألة أنه يمسح مسافر، عكسها إذا مسح إذا دخل عليه أيضا مثل من أمثلتها لو دخل عليه الوقت ثم سافر فإن عند الفقهاء يتم، قالوا لأنه اجتمع مبيح وحاضر، المبيح كونه قد سافر والحاضر أن الوقت قد دخل عليه وهو في الحضر فيجب عليه الإتمام. والصواب في المسألتين أنه في مسألة المسح يتم مسح مسافر، وفي مسألة الصلاة يصلي صلاة قصر، لأن العبرة بالصلاة في فعلها. طيب، يقول رحمه الله أيضا من أمثلتها الخنث المشكل. طيب هذه القاعدة إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغريبا للذي منع هي في الواقع لها مستثنيات. ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، ومع ذلك جعلوا عورة الأنثى كعورة الذكر ولم يجعلوه كعورة الأنثى. قال رحمه الله وكل حكم لعلة تبع إن وجدت يوجد وإن لا يمتنع. هذه قاعدة أيضا مفيدة، كل حكم فلعلة، يعني أن ما شرعه الله عز وجل من الأحكام إنما يشرعه لعلة وحكمة. الله عز وجل إنما يشرع الأحكام لعلل وحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بعلة أو حكمة ما شرعه الله أن كل حكم يشرعه الله عز وجل فإنما يشرعه لحكمة، إن ربك حكيم عليم. لكن من الأحكام ما يتبين فيه العلة لا يتبين. هذه القاعدة كل حكم فلعلة تبع تشير إلى قاعدة وهي أن الأحكام لعلة من الأحكام. لا يخلو من حالين، إما أن تكون حكمته وعلته منصوصة بحيث ينص على العلة والحكمة، وإما أن لا ينص على العلة، فهذا على قسمين. القسم الأول ما تكون علته معلومة ويسمى عند الأصوليين بالعلة المستنبطة، والقسم الثاني ما لا تعلم له علة ويسمى حكما تعبديا أو الحكم التعبدي. إذن الأحكام التي شرعها الله عز وجل كلها لحكمة، لكن منها أعني من الأحكام ما تكون علته منصوصة مذكورة في الحكم، ومنها ما لا تذكر علته. هذا الذي لا تذكر علته تارة تكون الحكمة معلومة فتسمى حكمة أو علة مستنبطة، وتارة تكون الحكمة غير معلومة فيسمى حكما تعبديا. فالأقسام ثلاثة بالنسبة للعلل والحكم. القسم الأول الحكم التعبدي وهو ما لا تعقل علته وحكمته، ومن أمثلة ذلك أعداد الصلوات. أعداد الصلوات، كون الصلوات خمس، كون الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ثنتين، هذا لا تعلم حكمته. توزيع هذه أيضا الصلوات في هذه الأوقات قد تعلم العلة في بعضها لكن في بعضها لا تعلم. والغالب أن المقادير والأعداد لا تعلم حكمته ولا علته، هذا في الغالب. الغالب أن ما يكون مقدرا بعدد أو بقدر أنه لا تعلم علته. فمثلا كون الطواف في سبعة أشواط لماذا لم يكن ستة أو ثمانية أو خمسة؟ لو قيل على وتر نقول الوتر يحصل بواحد، الوتر يحصل بثلاث، يحصل بخمس، يحصل بسبع، يحصل بتسع. كون الطواف أو السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هذا لا تعلم لا تعلم حكمته. القسم الثاني ما علته منصوصة، منصوصة يعني تكون علة منصوصة. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا فإنه رجس، هذا العلة، فدل ذلك على أن كل رجس فهو محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. واضح؟ كل محرم، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام يكون نجسا، كل محرم فهو نجس. فمثلا الحمار نجس فهو حرام، السم حرام لكنه ليس نجسا. من دليلها أيضا من السنة أو من أمثلتها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. ثم قال: من أجل أن ذلك يحزنه. هذه علة منصوصة، علة منصوصة. القسم الثالث ما كانت علته مستنبطة، مستنبطة بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة، ولكن العلماء استنبطوا العلة وقالوا العلة في هذا الحكم كذا وكذا. ثم ما كان علته منصوصة قد يكون محل وفاق بين العلماء على أن هذه هي العلة، وقد يكون هناك خلاف. فمثلا الربويات، الربويات الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، العلة في جريان الربا فيها كما مر بنا محل خلاف بين العلماء، ليست محل وفاق. وقد تكون العلة مستنبطة وهي محل وفاق، وهي محل وفاق بين أهل العلم. ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، مستنبطة، متفق عليها، تكون مستنبطة ومتفق عليها. عندنا العلة المستنبطة، ما لم ينص الشارع على العلة، بل العلماء يستنبطون الحكمة والعلة. هذه العلة المستنبطة تارة يكون ما استنبطه أهل العلم من علة وحكمة يكون محل وفاق، وتارة يكون محل خلاف. فمن أمثلة ما كان محل خلاف الأصناف الربوية والعلة في جريان الربا فيها. ومن أمثلة ما كان محل وفاق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ اتفق العلماء رحمه الله على أن العلة في ذلك أن الغضب سبب لتشوش الفكر، تشوش الفكر الذي يمنع القاضي من تصور القضية، ومن ثم يخطئ في الحكم، يخطئ في الحكم. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: ولو خالف فأصاب الحق نفذ حكمه. لو أن قاضيا حصل منه غضب وحكم في قضية، نقول الأصل أن كونه يحكم وهو في حال غضب محرم، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر منعه من تصور القضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن ثم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخطأ في الحكم. ولهذا قال الفقهاء: ولو خالف فحكم وأصاب الحق نفذ حكمه. هذه العلة مستنبطة وهي النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان. العلة ماذا؟ أنه يشوش الفكر، أن الغضب سبب لتشوش الفكر. ألحق العلماء بذلك لما اتفقوا على هذه العلة، ألحقوا به أو بها كل ما يشوش الفكر، فقالوا: لا يقضي القاضي وهو حاقل أو حاقب أو جائع أو عطشان أو في شدة حر أو برد أو هم أو غم، لأن هذه الأمور سبب ل تشويش فكره، تشويش فكره. والخلاصة أن الأحكام الشرعية كلها معللة، أن الأحكام الشرعية، أن الأحكام الشرعية كلها معللة، جميعها معلل. لكن منه ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا، ومنه ما تكون علته منصوصة، ومنه ما تكون علته مستنبطة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فجر الفروق وانتبه. ألغي أي اجعله لاغيا، كل سابق أي متقدم لسببه لا شرطه، يعني لا إذا كان متقدم لشرطه، فجر الفروق وانتبه. اجري يعني اعلم الفروق وانتبه. الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل لها أسباب ولها شروط، وهذا البيت يشير إلى أن كل شيء يكون متقدما على سببه فإنه لاغ، وأما إذا تقدم على شرطه فإنه إيش؟ يكون معتبرا، يكون معتبرا. واضح؟ فالحكم أو فالشيء الذي يتقدم السبب أو يكون سابقا على السبب ملغا ولا عبرة به، وأما ما تقدم على شرطه بعد وجود سببه فهذا معتبر. من أمثلة ذلك كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب ولها شرط. فسبب الكفارة اليمين، سبب الكفارة اليمين، وشرط وجوب الكفارة الحنف اليمين، الحنف اليمين. فإنسان قال: والله لا أكلم زيدا، الآن وجد سبب الكفارة، وجد سبب الكفارة، ثم حنث وكلم زيدا، نقول حينئذ تجب ماذا؟ الكفارة، تجب الكفارة. طيب لو أنه حلف قال: والله لا أكلم زيدا، ثم أراد أن يكفر قبل شرط الوجوب، يعني قبل أن يحنف، هل يجوز؟ نقول يجوز، لأن الكفارة هنا كانت بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط، وتسمى حينئذ تحلة، تحلة. طيب لو أنه أراد أن يكفر قبل وجود السبب، يعني قال: أنا سأخرج اليوم كفارة، كفارة يمين، لأني سأحلف كذا وكذا، أنا متوفر معي مال وأنا رجل كثير الأيمان، فطلع كفارتين ثلاث احتياط، يكون عندي رصيد من الكفارات، كل ما كفرت يكون الرصيد الأول الرصيد الثاني، نقول هذا لا يجوز، لأنه حينئذ لأنه لم يوجد ماذا؟ السبب، السبب. كذلك أيضا في محظورات الإحرام، محظورات الإحرام كفارة المحظور قبل فعله بعد وجود سببه، كفارة المحظور إذا وجد سبب، إذا وجد السبب وقبل أن يفعل جاز. فإنسان مثلا مريض، مثل حديث كعب بن أجرة، آذته هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، أن يحلق، لكن أمره قبل ذلك بماذا؟ بالكفارة أو الفدية. فإنسان مثلا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فهل له أن يفدي ويكفر قبل فعل المحظور، أو لا يجوز، أو لا تجوز الفدية إلا بعد فعل المحظور؟ له أن يفعل قبل فعل، له أن يفدي قبل فعل المحظور، لأن السبب وجد وهو ماذا؟ الإحرام. السبب وجد وهو الإحرام، فسبب وجوب الفدية هو الإحرام، وشرط وجوب الفدية هو فعل المحظور. واضح يا شيخ؟ يعني هل يشرع لها أن يعني يفدي بعد إحرامه؟ لا، ما في سبب أحرمه. أي بس سبب، سبب وجود سبب، يعني سبب يقتضي ذلك. ها؟ لا مو بالإحرام السبب، السبب وجود السبب المبيح لفعل المحظور. يعني الآن عندنا السبب وجوب الفدية وشرط وجوب الفدية. نمثل في حديث كعب بن عجرة، سبب وجوب الفدية حاجته لفعل المحظور، حاجته لفعل المحظور، وشرط وجوب الفدية هو فعل المحظور. لو أن إنسانا مثلا أحرم، لبى بنسك من حج أو عمرة وأخرج فدية، قال يمكن أغطي رأسي، يمكن أطيب، يمكن كذا، يمكن كذا، لا يجوز، لكن لو وجد حاجة فيجوز حينئذ أن يكفر أو أن يفدي ولو لم يفعل ماذا؟ المحظور. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي. ولمحرم احتاج إلى فعل محظور، شف، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. طيب، من أمثلته أيضا صيام دم المتعة والقران قبل الإحرام لا يصح، وبعد الإحرام يصح. إنسان مثلا أراد أن يحرم متمتعا أو قارنا، يجب عليه نسك هدي، هل يجوز أن، وكان عازما للهدي، هل يجوز أن يصوم بعد إحرامه أو لا؟ نقول نعم، لأن السبب وجد وهو الإحرام. لكن لو أراد أن يصوم قبل أن يحرم، قال أنا السنة هذه إن شاء الله عز وجل سوف أصوم حتى لو كان في أشهر الحج، فصام عشرة أيام أو صام ثلاثة أيام، فهل يصح؟ فقل لا يصح، لأن هذا إيش؟ متقدم على سببه. شرطه هنا إيش؟ شرطه هنا هذا، شرطه وجود يعني حصول يوم العيد. إيش؟ حتى لو قال صفوعا ما دام أحرم ما يكون. طيب، ثم قال المؤلف رحمه: إذن كل شيء يتقدم على سببه فهو لاغ لا على شرطه، فالشيء قبل وجوب سببه لاغ، وبعد وجود سببه وقبل حصول شرطه معتبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. الشيء، كلمة الشيء هذه يدخل فيها العبادات والمعاملات، فكل شيء له شروط وموانع يدخل في كلمة الشيء. لا يتم إلا أن تتم شروطه. هذا البيت يشير إلى قاعدة، وهي أن الأشياء من عبادات ومعاملات رحمك الله لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاع موانعها. كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه أو بوجود شرطه وانتفاع مانعه. وهذه القاعدة أيضا دل عليها القرآن في قوله، تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر الله عز وجل هنا الشرط والمانع، الشرط فليعمل عملا صالحا، والمانع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فذكر الله عز وجل مانعا من موانع قبول العمل، وهو الكفر، طيب، نمثل ذلك الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. من المعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بغير طهارة فصلاته لا تصح لفقد شرط. صلت المرأة قبل طهرها من الحيض فلا تصح صلاتها لوجود مانع. هلك هالك عن ابن كافر فإنه لا يرث منه. السبب موجود وهو القرابة، لكن وجد مانع يمنع من الإرث وهو الكفر. باع ما لا يملك، نقول لا يصح البيع لفقد شرط من الشروط وهو الملك. باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول البيع قد اكتملت شروطه لكن وجد مانع يمنع من صحته. تزوجت امرأة بغير ولي، نقول هنا ما هنا ايش فقد شرط، لأن الولي شرط لصحة النكاح. إذن جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فمثلا في الطهارة، لو أنه اغتسل ثم بعد ذلك قال أنا نويت هذا الاغتسال عن الجنابة، نقول لا يصح لفقد الشرط وهو نية العبادة، لفقد الشرط وهو نية العبادة. وفي الصلاة كثير، جميع شروط الصلاة تتأتى في هذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. والظن في العبادة المعتبر، ايش عندكم؟ ونفس الأمر في العقود اعتبروا. هذا أيضا يشير إلى قاعدة، وهي أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. ووجه ذلك، أعني كون العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، أن العبادة حق لله عز وجل، وحق الله مبني على المسامحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المعاملات فهي من حقوق الآدميين، من حقوق الآدميين. ولو أننا اعتبرنا ما في ظن المكلف لحصل النزاع والشقاق، وادعى كل واحد منهما من المتعاقدين أنه يريد كذا. ويدل على هذه القاعدة، أعني أن المعتبر في المعاملات، أن المعتبر واقع الأمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. الشاهد قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل ما أعلم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. فدل ذلك على أن العبرة في المعاملات بواقع الأمر. هذه القاعدة لها أمثلة، منها لو أن شخصا كان صائما فأفطر يظن أن الشمس قد غربت، وتبين أنها لم تغرب، فصيامه صحيح، وذلك لأنه أفطر بناء على غلبة ظنه. وهذا يدل أيضا على أن غلبة الظن معتبر في العبادات. ويدل لهذه المسألة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طيب، مثال آخر: لو صلى بغير طهارة ظنا منه أنه على طهارة، لا تصح. طيب، وين القاعدة؟ لم وجد، فقد شرط. إيه بس ظن، يعني نقول العبرة بما ظن ممكن، هو حينما دخل في العبادة يظن أنه لم تغ، بعد أن فرغ من العبادة ذكر أنه لم يكن على طهارة. إيش؟ كيف نصل؟ هو مأمور بتصحيح العبادة. طيب، الصائم اللي أفطر يتوقف عن الصيام؟ لا لا، مو حتى مأمور، الصيام مأمور. طيب مثال آخر، صلى وعليه نجاسة ناسيا ولم يعلم إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة. طيب والأول صلى بغير طهارة ناسيا ثم علم أنه على غير طهارة، نقول لا تصح. والفرق بينهما أن الطهارة شرط وجودي، أن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف النجاسة فإنها شرط عدمي. فهمتم؟ الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف النجاسة فإنها شرط عدمي. فالشرط الوجودي لا بد من فعله، ولأن النجاسة أيضا منهي عنها، يعني مطلوب التخلي منها، بخلاف الطهارة فالمطلوب التلبس بها. طيب من أمثلته أيضا صلى وشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة بناء على غلبة الظن. طيب في المعاملات العبرة بواقع الأمر، باع ملك غيره فتبين أنه ملك له، باع بيتا لعمه وتبين أنه حال البيع أن عمه قد مات، فلو نظرنا إلى ما في ظن المكلف قلنا لا يصح العقد لأنه باع ما لا يملك، ولو نظرنا إلى واقع الأمر قلنا يصح العقد لأنه حين وقع العقد وقع على شيء ما لا يملكه يملكه. طيب من أمثلته أيضا، لو غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأطعمه لمالكه من غير علمه، فهل يبرأ؟ نقول لا يبرأ. سأل غصب طعاما فقال أنا أريد أن أتوب وتخلص، فأطعمه لمالكه لكن من غير إعلام له أن هذا هو الذي غصبه، نقول لا يبرأ، لأنه أكل هذا الطعام على أنه إيش؟ هدية أو هبة، ولم يأكله على أنه طعام له. طيب من أمثلته أيضا، أنفق على مطلقته يظنها حاملا فبانت حائلا، العبرة بواقع الأمر، فحين لن يرجع عليها بالنفقة، يرجع عليها بالنفقة، يعني إنسان طلق امرأته فحينما طلقت أنا حامل فصار ينفق عليها، والنفقة للحمل لا لها من أجله أو لهما جميعا. فالمهم أن تبين فيما بعد أنها ليست حاملا وأنفق عليها مدة 4 أشهر، العبرة بواقع الأمر، واقع الأمر أنها لم تكن إيش؟ حاملا، فحينئذ يرجع إيش؟ بالنفقة. أيضا من أمثلتها العبرة بواقع الأمر، لو تزوجت امرأة مفقود ثم قدم الأول فهي للأول، العبرة بواقع الأمر، لأن واقع الأمر أنها حينما تزوجت وهي ذات زوج. فهمتم؟ إذن نقول العقود المعتبر فيها إيش؟ واقع الأمر، لكن هذه القاعدة لها يعني مستثنيات أو يستثنى منها مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم.